Evet, baktı. Baba ben de hakkı zeyn de umum hususunun vezine ardı tabayur ne kulike. Çakim umum hususunun vezine de reşo? Hayvan ve abiyaz. Kim tabayur ne kulike reşo? Hacer ve farak ve kafarak ve nisan o. Evet, de hakkı zeyn de kumyan sen ezbet belirleyin. Arada de muhibbullah de hari. Fadaga ibarat sara. Bayan de nisbet ko. فمابين بين نقيزين ده عموم خصوص من وجهه او ده تباين كليك فقال غيرنا وبين نقيزي الاعم والاخص من وجهنا ونسبت فمابين بين نقيزين ده عموم خصوص من وجهه كي تباين جزئي تباين جزئي ده ده تباين جزئي ده كلمة تباين لکا کلیار متباینان چپنا کی زین کے یہ تباین جزید آئے نو دائرہ تا مشبہ بھی کہا نو دائرہ نسبت پھما بین دینا کی زین دے عموم خصوص میں ہو جائے کہ مشبہ کا تجزیر رہی گا دے اگر نا کی زین دے تباین کلی سارا نچلے کہ وہ تا تباین جزید آئے گلائے تا تباین جزید آئے نو دائرہ مطلب ترجمہ بھی آزی کر کریں نو وبيننا والنسبة بين نقيزي الأعم والأخص من وجهين نسبة ما بين نقيزي عموم خصوص من وجهه تباين جزئي تباين جزئي داي كلمة تباينين لك نسبة ما بين دي نقيزي دي متباينين كنسبة بين نقيزي المتباينين وما بين نقيزي دو کلیان متباین اینه که لکه اول تا که تباین جزیده ای گلاد از تباین جزیده ای کل متباین که نسبت بین نکیزی المتباین اینه لکه نسبت ما بین نکیزی ده متباین اینه که داشت مطمئن چی که ما برا خبره دکر کرو هوا تفارق فی الجمله دار تباین جزیده تعریف کو تباین جزیده چه بگیری؟ و هوا تفارق فی الجمله آدیه تین ده کلیان ده فی الجمله چنه سا پس چن مواد که که په هر مواد کښې نه وي خو خو چې په ځل مواد کښې بېزتي نه شي سیده تفارق په جمله دی ده که په کل مواد کښې وي خو یو یاشم وهو التفارق ابیلتین د کلیان دی فی الجمله څنه څه په ځل مواد کښې لکه هسه مثل کو مثلا دا د عموم خصوص من وجهې وویله چې حیوان و ابیت په میانځ کښې عموم خصوص من وجهې نسبت ته یې نقیزی ډېر وکړه لا حیوان بله ابیت لدي بنيان كو تباين جزئي تباين جزئي تمانا تفارق في الجملة دمانا جدا يونا تيزو چير تدار دي كي ثابت بي چدا بلو او دبلو بي پدار دي كي ثابت بي چدا رو نئي نرسارا داستي تفارق في الجملة شو چدا بي بحضر جدا بلنا ارتلائشي آبر با بحضر جدا ارتلائشي پتش ملا جدا تباين جزئي بي شاپ زمن كرسي کلا او دائم متحقق بي پر زمن رو حرم خصوص من وجهه یعنی دیو بحضر اغوری ایو گوشت تاشی افلو گوشت تاشی وی مدا اجتماعی کلا کلا اوزا متحقق بی پر زمان دی تبایی نی کھولی که ایو باقی دی بلنا دی افلو باقی دی بلنا دی مدا اجتماعی دی بلکل نگی نزدی تفاروی پر جمعه تمانا دیلتین تنا تا مطلع دی دا دوانا کسی نی وقت لگا یو نتیز باقی دی بلنا مودی دیجی افل نتیز باقی دی بلنا مودی دیجی او بیا دارا کم تفارق پر جملہ کلا کلا متحقق کی پر زمن دیتا عموم خصوص میں نوازی ہے کہ او کلا کلا متحقق کی پر زمن دیتا بائی میں کھولی کے وجہ رکھا سر یادا چی ایدہ کس بھی بلیارے پنیاز کی چلا یہ باگر در بلنا درینی مدہ اشتراک میں ہی یا مدہ دے اشتراک کا مدہ اجتماعی ہے وا مدہ اشتراک ہے وا بیا او دا متحقق کی پر زمن دیتا عموم خصوص میں نوازی ہے کہ مدہ اجتماعی مدہ اشتراک نوا بیا او تبایی کھولی پر زمن لأن بين العينين لا دليل بدا تفرق في الجملة ذكر كيدي چه دي پر نانس كي چه عموم خصوص من وجهه ناكي زان دي يا تباين كلي ناكي زان دي فدا ناكي زان كي تباين جزي دي لدائي تفرق في الجملة دي لدائي دا يبا غير زبالنا ولي چه دا لأن سرع دليل دائي حاصل دا دليل إدارة چه مشي عموم خصوص من وجهه غوتا کر عموم خصوص من وجهه دا نسبت چې په عیران کښې کله وختته لکه حیوان ابیض ده څنګه مثال ویلی انسان لکه انسان ابیض په عیران کښې چې مې وکته هغوی به ګرځې بل نه شي که لګېږي لکه سپین د غلمه د سبقه وه ابیض چې ابیض ته سبق کړ اس په دا مقام کښې انسان تلی شي لا انسان ولان هغه انسان نفيس ده مې صدا دا ورغه من ابيات ته وکړه فتخت ورته دا یو عين روغای و بل عين نبي مې جهه تام ده دا اعتراف روغای تفرق په جمله روغای د عینانه په ځای دله دا بل عين نبي مې جنا کی دی روغای چې لا انسان ده دې ته لا اړ دې یہ کلا دی دی اور جو فضا جس طرح سے استعمال نہ کرے نہ دی نہ لگتا ہے کہ جو عین بغیر تو بعد عن لوگ خدا نے دیوں نے کی بغیر بغیر بغیر بغیر کی طرح پر بلا انسان کا اول لاجو اس نے طرف دی نہ لگتا ہے کہ پتہ عیان کے ایو عین بغیر تو بغیر نہ دی خود یہ اول سے کو طرف دی نہ کی تو طرف دی نہ لگتا ہے کہ طرف بغیر تو خویا کی نہ کی روایت اول نہ کی نشتا لیکن اپ کے طرف سے یہ ہے کہ یو عین میں اول عین نشتا ویس اجے تو کہ وہاں کہ اجے با کے بل نہ رکھا بول میں کی تو سر چلا کی تو رکھا نہیں میں کی سوچ رہا ہوں خدا نے یہ کس با کے بل نہ کی رہا ہے کہ تو طرح پر یہ عین با کے بل عین نہ رہا ہے غلط رہا ہے یہ کس با کے تو نہ کی رہا ہے مدا تو کہ دلیل ہے چلا تو فرقات الجملہ وہ نہیں کہ جب کہ عیران جو عمو اس میں ہوتے نسبت یا تبائی کو نہیں رہتا غدر پر ہے فاتح ہوئی با کے بل نہ کی ہو چکا ہے یہ روایت ہے کہ اجے با خجر خواب کو سمجھ رہا ہے واقعہ قاعد ولکی مثلا پابیر خجر پکوری شی وچی اپن رو تیر وقت اپن لکی در وقت خدا نیتی اپن لکی در وقت خدا نیتی نکیز نشر وقت خدا نیتی نکیز رو بای اپن لکیز نشتا فکر انا بین عینینک ما بین عینینک چه عنو خطن روزی لکا حیوان آبیر یا تبایل کلی لکا انسان حجر تفارق نور تا تفرک اشتا کلا کلا ای ابل نبی ابیر می لکا فتولک ابل نبی خجری لکا پکوری که ابل خوش ابل نیو خابل نکیز رو بای خجی اپن لکیز رو بای اپن لکیز رو بای اپن خلاني من أجل بغير رب الله روانا فحيث فكي مقامك يزدق لصديقي عين آخر وما عين ولك أبيض ويزدق لصديقي من أجل الآخر نتيجة أخبر شيء هذا تشعر لا تنسان داخل مصرسي دوارات اللي أتحدث بجوار الصلاة والله صلاة رديجي شيء أصل في خبرة دارو شيء تخو مقتلوني شيء نصف أربعة من خسيري یا نسبت مساوات یا تباین کلی یا علوم خصوص مطلق یا علوم خصوص زخط پر سرور کنه مانا داخل انزام که سنبل کرو لیتا چرا تفرق پر جمعه رای چرا تباین جزی نا چرا تباین جزی رای چی معنی ہے دی تفرق پر جمعه نو اون در خصر پر سرور کنه کنه کنه ودیلی تو انزام بل کرو لیتا چی تباین جزی رای نو خصر دی نصول پر اربعات بطر شپر دفت انزام سارا و هوا قرد حق پر سر جواب برکنی حسن جواب درہ چی میشی کما دعوا قیوان چی نصوب پر سرور کے متحقق تھی امیل مراد پر نصوب سر اگر نصوب مراد وی چا مستقل دے ذاتی چی دے بل مزمن کی نبی او دا تبایر جزی خو مستقل دے ذات نبی دا ہو کرا پر زمن میں عموم خصوص نوجی کرتی او کرا پر زمن میں تبایر نو چی مستقل نبی نو جدی امیل سرور نصوب قصر پتا دا مستقل یعنی خوب اترویر کشم مخصیل بیلی اگا نصوب منخصیل بیلی چکر ذات مستقیل بیلی بل مزمن کنی یو دے بل مزمن کنی رسی او دا خو مستقیل نسبت نزائی دا خو کرا دیر مزمن کنی کرا دیر مزمن کنی دا خو تیز اگر مزمن کنی دلگر زن تا نسبت داری نا نو پتا سر آمیر خطر کو سرویر کے نبات کنی جی و اوا دا تباین جی دیخ تبیر تحجر کل کل کل تبیتیری تی زمن تباین کلی و زمن تباین کلی کی یعنی کہ امید بننا تا غنر زین کل کل راسی جو مدا اجتماعی بیتا نہیں نوی کلا حجر ولا حیوان کسا اطلاع حجر جلا حیوان کنی جانس کی کم نظبت ہے مجاز اللہ لا حجر ولا حیوان کنی جانس عموم خصوص میں ہمانی لکھتا میں نے کنی جانس دا عینان دی دا عموم خصوص عینان کو بھی دا عموم خصوص سو بھی عموم خصوص در وجہ چلا حجر غوی اروار شا لا حیوان غوی مثال میں سرنگی چلا خجر غوی لا خیوان غوی لکا خجر از ورہ دو دیا ورہ لا کرنے لا خجر پر سدیت کرنے لگا بسنے لا خیوان پر سدیت کرنے لگا بسنے خدا مدہ اجتماعی شوا لا خجر دائے لا خیوان دائے وكانت لو لا حجر متولى في خلا خيار مسجد تولى كحا لا حجر متولى في خلا خيار خلا خيار متولى شيء كلا لو لا حجر متولى في خلا خيار مسجد تولى كقنا لا خيار متولى في خلا خيار متولى خلا خيار متولى شيء ما ندري ما تيجي إيش تقول سيدك هذا ولا هو ما كذاني ولا هو تقوى عيلان شو هو نكذب ولا حجر هذا كم يعني كتباعي الجزيرة خلا تباعي الجزيرة إيش أقول زمان كروه كولي فهو فرد أفراد كنا جمعك لا شيء من الحجر لإنسان ولا شيء من الإنسان لحجر فهذا يقع عيلان دي وحبهم خصوص من حجره فهنا كذان كي تباين جزيب وزمن دي تباين كولي كي بل إنسان الكلي والإنسان ولا أنا تكي يا إنسان ولا تكو تبا عيلان دي بذا كي ينزي كي نزبطة تباين كولي دا ہے شا إنسان يقول أنا تكو نوي شا لا نتكي إنسان نوي إيش لا كذان فرمشا لا إنسان ولا تكو لا انسان ناطقه هذا ما يمكن تباين جديدا خاطر زمان يشكل تباين كوليكي تباين كوليكي ندعوه الانسان هذا كنت عموم خصوص من وجهه لاي او پر اكدان كي تباين جديد پر زمان تباين كوليكي لاي تدعوه الانسان هذا كنت تباين كولي لاي پر اكدان كي تباين جديد پر زمان تباين كوليكي لاي دو اتوار بل مثال من كده عموم خصوص من وجهه لاي وقد يتحدثوا وكذا كان قد يجي تبع من يجي في ذن من العموم من الوجه فزمن العموم خصوص من وجهه كي كالابيض والانسان وصا اذا ابيض الانسان من ذكي من البطن عموم خصوص مدارس من الاسبين انسان ابيض طرف مدارس طرف كي اسبين بيبن انسان طرف مدارس طرف كي تير انسان اذا كذا انت رويا انسان لكي سره لا انسان خدا ابيض لكي اذا تبع من ذكي فتبع من يجي لك خطا زمن العموم خصوص من وجهك چلا انسان غلی لا ابيض غلی سرگی نسان یہ جمعہ دائیت سمعیو چھے دورا کسا دیکھ شی شخو خار بیتا چھو سوڑی دائی چلا انسان غلی تاوی رشو لکا تیر خار دائی لا انسان غلی تاوی رشو لا ابيض غلی تاوی رشو خو تیر خار دائی او چلا انسان غلی تاوی رشو خو لا ابيض نشو تاوی رشو کسیم دوی لا انسان غلی تاوی رشو خو لا ابيض تاوی رشو چلا ابيض تاوی رشو خو لا انسان نشو تاوی رشو كثير انسان خبشي لا بيخلو تغير شغل انسان لا نعم قبل ان يجيزيرو قد تزيرو انه عموم قصد من وجهك يا اول حجر والحياة اذا تقول حجر الله ام لا انك تبالي كوري ذا كلمة تبالي كوري لكن زاني الله العقوس لا حجر ولا خيوان دور تنهار وتعين عنك ايضا قبل ان تكلم يزبط هو عموم قصص تبالي جديدة فدائي دور تعالي انك زاني شفت من عموم قصد من وجهك شا شا باستر يزاني جنور الله Thank you.